الصوب عبدا من طلعتي المدد يا حبيب الله المدد المدد يا حبيب Oh. حسين بدك يا مولانا يا حسين بدك يا ابو زين العابدين بدك بدك بدك بدك بدك يا مولانا يا حسين بدك يا مولانا يا حسين بدك يا ابو زين العابدين بدك يا مولانا يا حسين بدك يا ابو زين العابدين بدك بدك بدك بدك بدك يا مولانا يا حسين قبل لله سما وعلا قدر واكتاز بكل علا والكل بدعوتي صلاة الله وحاز به البدد بدت مدد بدت مدد بدت يا مولانا